وذكرنا فيما سلف أن سلسلة الشياطين اختلف فيما يسلسل فيها على قولين، أحدهما أنها جميع الشياطين، والآخر أنها تختص ببعضهم، فقيل هم العتاة منهم، فقيل هم العتاة منهم، وهو قول أبي بكر بن خزيمة، وقيل هم مسترق السمع، وقيل هم مسترق السمع، وهو قول الحليمي. والصحيح من القولين الأول أن الشياطين جميعها تسلسل فلا يكون لها أثر على الخلق. والمراد بهذه الشياطين المسلسلة المنفصلة عن النفس البائنة منها، المنفصلة عن النفس البائنة منها. وأما الشيطان القرين فإنه لا يسلسل، وأما الشيطان القرين فإنه لا يسلسل، لحديث قصة صفية في الصحيحين لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفية، فعجب من قوله فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في نفوسكما شيئا. والمراد بالشيطان هو إيش؟ شيطانهما المقارن لهما، القرين لهما، وكان ذلك في رمضان. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والمراد به الشيطان القرين لا كل شيطان، الشيطان القرين يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكذا كون الصائم يحتلم، والاحتلام من الشيطان، فالشيطان القرين لا يسلسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.